إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يمن علينا بالتثبيت والصبر على طلب العلم، فمجالس العلم تغربل أصحابها ومجالس العلم تهز أصحابها، والصابر العاضد على مثل هذه المجالس هو الذي ترى ثمرته بعد ذلك، وهو الذي يفلح، والذي يفر من الطلب ومن الرفعة. لما وجد رأى الأعمش قيل له مجلس فلان 40,000 يحضرون هذا المجلس، يعني مجلس تحديث 40,000 يحضرون هذا المجلس، فقال يعني لو خرج من هؤلاء 40,000 و3، هذه علاقة عجيبة جدا بين 40,000 و3، فمعنى ذلك ان 100 أو 200 أو 3 يخرج منهم ايش؟ سالب 4، يعني 40,000 يخرج 3، يبقى اذا 100 و200 مش هيخرج منهم ولا حتى نتنبأ بعدم الخروج، مفيش لعدم الخروج. ها؟ الله المستعان. هو الحاصل حتى هو علل ذلك، قال الشط يتركون، هي مسألة كل غربال، فالشد هذه تنتهي، الشطر يصرفون يملون، لأن طلب العلم عزيز، القلق والضرر تراها إيش؟ بقاع البحر، ما يستطيع أحد يأتي بها إلا بالغوص، وليس أي غوص أيضا، عشان لازم تكتم النفس وتكون غواص ماهر لتستطيع أن تأتي بالقلق، لابد من الغوص. طبعا كل الناس لا يستطيعون إيش؟ السباحة على الغوص، فلذلك القلق مش أي أحد ممكن يصل إليه. فاللي بيحدث ان اللي بيرى اللؤلؤة يقول هي والملح واحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلينا مع الملح افضل، فيذهب الى الملح ويترك اللآلئ، والباقي يعرف انها لآلئ. لكن الاشكال شط تأخذه النساء، وهذا الذي جرى الشافعي يقول ضاع العلم بين افخاذ النساء، شطر تأخذه النساء، تزوج تقول له اجلس وعلمك كمان ينفعك في دنياك، فما في علم سعيد، وينتهي معها إلى ما شاء الله، لأن الإخوة عندهم حديث مهم جدا، خيركم لأهل، معنا خيركم لأهل، فتطبيق عالي جدا. هذا الحديث يقول والله لو قالت يمينا وشمالا سأكون معه، خيركم، هذه الخيرية أناط الإنسان بالخيرية بذلك. فشطر تأخذه النساء، ده في الشطر اللي هو الباقي، وشطر الشطر يشغله العمل، يقول لا دعنا الرزق والقوت، وأخوك أفضل منك، حديث الموضوع المشهور، وأخوك أفضل منك، والمتبقي ينجب منهم 3، حتى أبو داود قال فعشت حتى رأيت 3، فنسأل الله جل في علاه أن يجعل 3,000 في الإسكندرية فقط، و3,000 في كل مدينة من المدن، حتى يرتقي المرء بإخوانه نصرة لدين الله جل في علاه. الغرض المقصود، فأنا أقول هذه المجالس، وإن كانت أنا بس قدمت مقدمة ليش؟ للوعورة القادمة، يعني أنا بهيئ الإخوة، لأن أنا أعرف اللي هيحدث على السبورة اليوم، فأنا بهيئ الإخوة صبرا عل الله ييسر الأمر، وإن كان الأمر مغلقا سيفتح، والله يعني قدر الإمكان أردت تبسيط المسألة، لأنك لو قرأتها المسألة في كتب الفرائض أو كتب المواريث الله المستعان بالله، فقدر الإمكان هذا فقط بس تشحيذ للهمم، ليعلم المرء أنه في خير ليس بعده خير، وفي رفعة ليست بعدها رفعة، فهذا العلم شريف، وإن الله يشرف أهل العلم بهذا العلم، وشرف العلم من شرف المعلوم. أنت في كل ذلك إما أن تتعلم عن الله جل في علاه، أن تتعرف على ربك على أسمائه الحسنى أو صفاته العلى، أو أنك إيش تتعرف على أحكام الله جل في علاه، أوامر الله جل في علاه، ونواهي الله جل في علاه، فأنت في شرف ليس بعده شرف. فاصبر وصابر، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق. اليوم إن شاء الله بإيجاز سنبدأ بمسألة سد الذرائع، وكما قلنا بطريقة الشرح أننا سنتكلم عن القاعدة، وقد تكلمنا عنها الأسبوع الماضي وضربنا لها الأمثلة الكثيرة. اليوم سنوجز لما بعدها من مهمة أعوص، سنوجز إن شاء الله الكلام على حجية سد الذرائع، ثم بعد ذلك يتسلسل الشرح كما قلنا، وتأثير ذلك على شيخ الإسلام، ثم تأثير ذلك في المسائل الفقهية. حجية سد الذرائع يعني دليل سد الذرائع عند من يقول به، وإلا فيها المسألة خلافية مشهورة أصولية عند العلماء، عند من يقول به يرى أن هذا المبحث أو هذه القاعدة أصل أصيل من ديننا، كالقياس كالاستحسان، هي أصول مختلف فيها والراجح أنها يعمل بها، بل ما من فقيه وقد رد هذه القاعدة إلا وقد عمل بها، كما سنبين عمليا في المسائل التطبيقية. سمها كيف ما شئ، سمها مصلحة، سمها استحسانا، سمها قياسا، سمها كما تسميها، لكن في النهاية النتيجة أنك تطبق هذه القاعدة على كثير من المسائل الفقهية. وهذه المسألة طالما تطبق على كثير من المسائل الفقهية والنوازل الكثيرة، لابد لها من أدلة من الكتاب ومن السنة. فحجية سد الذرائع، حجية هذه القاعدة، حجية هذا المبحث الأصيل، هذه الحجية يعني الأدلة التي نستنبطها أو الأدلة التي بها نتعاضد جميعا في الكلام على الأخذ بسد الذرائع. حجية سد الذرائع لها أدلة من الكتاب ولها أدلة من السنة، بل ومن فعل الصحابة، يبين لك أنهم كانوا يأخذون بهذا المأخذ في المسائل الفقهية والنوازل. أما من الكتاب فأول هذه الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا، نهى، النداء من الله جل في علاه، فنهاهم هذا النداء، أرأيها سمعت، إما أمر وإما نهى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وابن عباس يقول هذه كانت من الصحابة يقولون طلبا ورغبة ورجاء من السلام من باب المراعاة. يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فكانوا يقولون بهذه الكلمة راعنا، فسمعها اليهود كما قال ابن عباس، وكان اليهود يسبون النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فلما سمعوا الصحابة ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون راعنا، فقالوا كنا نسبه، نعوذ بالله من الخزان، كانوا يسبونه سرا، فقالوا الآن جهرا، فكانوا يقولون راعنا ليا بألسنتهم، يقصدون بذلك إيش؟ التنقيص من سلم من الرعونة، نعوذ بالله من الخزان، وهم قوم بهت. وكان يعلم ذلك سعد بن معاذ، فلما سمعهم يقولون راعنا فقال: لو سمعت أحدا منكم يقول ذلك لرسول الله ضربت عنقه. فقالوا له: أنتم تقولون ذلك. فقد تذرعوا إلى ما يريدون بإيش؟ بفعل الصحابة رضي الله عليه، عندما كانوا ينادون سلم يقولون راعنا، فأخذوها ذريعة تذرعوا بها ونادوا سلم ليا بألسنته، فحسم الله المادة، هنا الشاهد، فحسم الله المادة وسد الباب وقال: يا أيها الذين أمنوا، مع أن هذه المسألة مباح، قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، فسد الباب وحسم المادة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، ففيها دلالة واضحة جدا على اعتبار سد الذرائع في الشرع، لأن الشارع قد سد الباب وحسم المادة وسد الذريعة بنهي الصحابة عن أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول راعنا. لما؟ لسد الباب على اليهود، فلا تذرعوا بها، فيقولون ذلك تنقيصا من سلم وليا بألسنته. وهذا الذي بيانه القرطبي وغير القرطبي وابن العربي، بأن هذه المسألة أو هذه الآية دلالة واضحة جدا على اعتبار سد الذرائع في الشرع. الدليل الثاني هو قول الله جل في علاه أنه قال، دليل الثاني قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ديانة الإنسان يتقرب إلى الله جل في علاه بسب هبل، بسب اللات، بسب العزة، هذه آلهة باطلة، والله هو الإله الحق، وهذه عبادة ومصلحة عظيمة أن تسب هذه الآلهة. لكن أهل الكفر كانوا يتذرعون بذلك، يتخذونها ذريعة لسب الله جل في علاه جهلا وعدوانا، لسب الله جهلا وكفرا وإلحادا وجحودا بربهم جل في علاه. فنهاهم الله، نهى المؤمنين عن مصلحة وعن عبادة، نهاهم عن هذه العبادة لما؟ لحسم المادة وسد الباب وسد الذريعة، فلا يسب الله بغير ما. قال: ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، فيسب الله عدوا بغير علم. فنهاهم سدا للذريعة وحسما للمادة وللباب. من الأدلة أيضا التي استدل بها أصحاب هذا القول الذين رجحوا هذا القول كما سنبين في المذاهب الأربعة، أيضا قول الله جل في علاه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى آخر الآيات. قال الله جل في علاه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. كان المنافقون يبطنون النفاق والكفر والحقد والحسد على المسلمين، لما من الله على المؤمنين فتآلفت قلوبهم وعلى شأنهم وقويت شوكتهم، أرادوا تفريقهم حسدا وحقدا على هؤلاء المؤمنين، فأرادوا تفريقهم فبنوا هذا المسجد في ظاهره القرب لله الذي علاه، وفي باطنه أنهم يريدون تفريق جماعات المسلمين وتدبير الأمور والمكائد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء المسجد طاعة، ليست بعدها طاعة، لكن هذه الطاعة مش مشترط فيها أن تكون لله جل في علاه. من بنى بيتا لمن؟ لله، ولو كما فحص قطاع. من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فلذلك أمر الله عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد، أنه كان مسجدا قائما وقام، لكن قام على غير التقوى، فأمره عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد حسما للمادة وسدا للذريعة، ونهى عن القيام فيه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الشرع يعتبر مسألة الضائع ويحسن المادة ويسد هذه أبواب الذي توصل إلى الفساد. هذا من الكتاب. أما من السنة فأدلة كثيرة تثبت هذه المسألة أيضا على أن السنة تعتبر مسألة الضائع وتسد الباب وتحسن المادة التي تصل إلى الفساد. أصل هذه الأدلة حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات تخفى على كثير من الناس، قال: لا يعلمهن كثير من الناس. قال في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقال اتقى الشبهات يعني نأى بنفسه عنها، ولذلك في الحديث الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأن تحسن المادة واغلق الباب. نعم، شو أي حديث طيب؟ دع ما يريبك، حديث ضعيف، ما سمعت ضعفه إلا منك. في أحد عنده كلام في هذا الحديث؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مش مهم لك يا أخي، حديث صحيح مش حديث صحيح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويبين صلى تصويرا أن لكل ملك حمى، ويعني الذي يحوم حول الحمى أوشك أن يقع فيها، فحسما لهذه المادة لا تحوم حول الحمى، ولذلك حمى الله جل في علاه هي محارمه، فلا تحوم حول هذه المحارم فتقع في المحارم، فتقع في المحارم. ولذلك كانوا يقولون أن التقوى هو أن ينأى المرء ما لا بأس فيه خوفا من أن يقع فيما فيه بأس. وهذه منزلة نتكلم عنها فقط لا نتصورها، ولا أدري من يفعل هذه المسائل التي تصل بالإنسان إلى الورع، فالورع في هذا الزمان عزيز، ويغفر الله لنا تفريطنا في حقه وفي أداء حقه. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فجعل البراءة للدين والعرض بأن يتقي، يحسم المادة، يسد باب المعصية وباب الحرام. أيضا من الأدلة في السنة التي تدل على أن سد الذرائع أصل أصيل من هذا الدين حديث عبد الله بن أبي بن سلول، عندما حدث أن بعض الأنصار صفعوا بعض المهاجرين، فقال الرجل: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وكان المهاجرون قد كثروا في هذه الأونات، فقال عبد الله بن أبي بن سلول الكلمة المشهورة: لأن رجعنا من المدينة لا يخرجن العز من الأبل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وكان بجانبه عمر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. ما زلنا في الحديث ولم نأتي إلى الشاهد الذي سنستدل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا وجه الشاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لما المنافق الذي أشهر نفاقه وأعلن نفاقه حكمه الموت القتل؟ قال الله جل في علاه: توافقون على الحكم أولا ولا توافقون؟ لا توافق. أحسنت. لما تخالف؟ عشان سد الذرائع. لا، لم يش ذرائع دعونا الآن نقول أنا بتكلم على الحكم دون سد الذرائع. أحسنت أنت، لكن أنا أتكلم الآن على الحكم عامة. المنافق الذي أعلن نفاقه ما حكمه؟ سكت شاب يترعبه. إيش القتل؟ يعني توافقون؟ توافقون. إيش الأدلة على ذلك؟ إذا كنتم توافقون، لكن هنا ساكتون. جيد جيد، هذا الذي سنشرحه الآن، لكن نحن نقول الحكم، طبق الحكم أولا محمود. اسكت. لا، فإن تعنوا في دينكم هذا كلام على الكفار، الآيات سياقها على الكفار مش على المنافقين. يا إخوة، الدليل صاهر جدا، الله يهديك. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، في أصرح من هذه دلالة؟ قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومع ذلك وعبد الله بن أبي بن سلول قد أشهر نفاقه وأعلنه، غبر علينا كذا، بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وإن انتقص من قدره، لأن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا الأعز منها الأذل، نعوذ بالله من القصدات. أشهر نفاق حتى قال ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال أنت، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا يدخل المدينة إلا بإذنك، فأنت الأعز وهو والله الأذل. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يقتله، وأبى من عبد الله ابنه أن يقتله أيضا. ثم بين العلة، وهذا الذي نريده الآن ونحوم حوله، قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر، هذا تدقيق جدا نظر على مسألة الذرائع، وهي أصرح ما تكون في الدلالة. أن السلام سد الباب وحسم المادة. ليش؟ المنافقون إذا قتله السلام سيشيعون بين الناس، ويتذرع الكافرون الذين لا يريدون الإسلام، يقولون: تدخلون في هذا الدين؟ إن محمدا لا يعتبر لأصحابه عبرة، إنه يقتل أصحابه. أي دين هذا الذي يجعل رسول الله يقتل أصحاب رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا لما جاء هذا الخارجي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، اعدل، اتق الله واعدل. فقال: ومن يعدل إلا ما أعدل أنا؟ أو قال: ألا تأمنوني وأنا أمين ومن في السماء؟ فقام خالد، أو قام عمر، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ومن الخوارج، فقال: دعه، سيخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن، إلى آخر الخبر. لكنه أيضا بين في الحديث العلة، لا، لما؟ حتى لا ينفر الناس من هذا الدين، هو يريد أن تقبل الناس أو يقبل الناس على هذا الدين. وهذا طبعا درس واعي، يعني درس جدير بالأهمية أن نتعلمه، حتى نضع نصب عيوننا المصالح والمفاسد، وكيف تطبيق هذه المسألة، وأن جلب المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فانظر للسلام لم يقتل هذا المنافق الذي استوجب القتل بتجرؤه على رسول الله. لما؟ سدا للذريعة وحسما للمادة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم زجر أسامة بن زيد في قتله لرجل قال لا إله إلا الله، مع أنه قالها متعودا، فقال له: كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ فيها أمران. الأمر الأول هو أن الإنسان إذا حكم في الظاهر بإسلامه يبقى على ظاهره، والأمر الثاني حتى لا يجرئ غيره بأن يأخذ المسألة بفراسته، لابد من يقين ودليل. إيش أوضح من شمس النهار في مثل المسائل المهمات كهذه؟ أيضا في الأدلة التي تدل على أن السلام كان يعتبر في الشر حسم المادة وسد الذريعة، مسألة الكعبة، وهذا الذي تفقهه مالك، لأن مالك هو رأس الأمر، هو أقوى المذاهب الذي يأخذ سد الذرائع هو مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. لما؟ لأنها ليست على القوائم الصحيحة، ليست على قوائم إبراهيم، لهدمت الكعبة ولا جعلتها على قوائم إبراهيم، ولن جعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج. إن أهل مكة إيش فعلوا؟ جعلوا بابا واحدا وجعلوه عاليا ليدخل من إيش؟ من أرادوا ليدخل من أرادوا. يجعل الإنسان للكل يدخل باب منه أناس ويخرج من الباب الآخر. فهذا كان سيفعله المسلم، وهذا هو الحق، لأن الكعبة أصالة لابد أن تبنى على قوائم. من الكعبة الأصلية التي أمر الله جل وعلا الطواف لها هي أن تكون على قوائم إبراهيم. لذلك أنت ما يصح وأنت تطوف أن تدخل الحج، طوافك هذا لا يصح. ليش؟ لأن في حوالي 6 أذرع من الحج أصلها من الكعبة، قصرت النفقة على أهل مكة على أن يجعلوها على مكانين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لولا، هذه فيها دلالة واضحة جدا، ولولا حرف امتناع الامتناع ولا امتناع للوجود؟ امتناع للوجود، أيوة، امتنع هدم الكعبة لوجود إيش؟ أو لخوف إيش؟ نخشى إيش؟ نخشى الفتنة التي ستكون في هؤلاء الذين هم حديث عهد بكفر أو حديث عهد بإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو قال بكفر لهدمت الكعبة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه ترك هذه المصلحة من أجل حسم المادة وسد الذريعة حتى لا تحدث الفتنة بينهم. وهذا الذي تفقهه مالك عندما دخل على الرشيد، وكان الرشيد أراد أن يفعل ما فعل عبد الله بن الزبير. وماذا فعل عبد الله بن الزبير؟ قد صلى صلاة في الليل قام فيها طويلا، وكانوا يقولون أنه إذا صلى لم يلتفت، جزاه الله خيرا. وكان الرشيد يريد أن يفعل مثل ما فعل عبد الله بن الزبير. ما لنا ولهذا؟ لما نتكلم مع نائمين يا شيخ، لما نتكلم على الكعبة وبعدين اتكلمنا على قيام الليل وهم ماشيين معي. يعني هو هارون الرشيد كان يريد يأتسي بعبد الله بن الزبير بقيام الليل وعدم الالتفات، ولا المفروض الكلام اصلا فيما نتبناه الان ونصوره للناس ونشرحه؟ الكلام على ايش؟ على فضل قيام الليل. ففضل قيام الليل لا، غلط فاحش، خطا فاحش، واهم انا. الحمد لله ردوني ردوني. طب الكلام عن ايش؟ عن الربا، حرمة الربا، لا خطأ أيضا. الكلام عن إيش؟ عن الكعبة، مالها الكعبة؟ هدم الكعبة، مال هدم الكعبة؟ سد الذريعة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صحيح ولا لا؟ فأنا قلت وهذا الذي تفقهه مالك عندما رد على الرشيد، وقد أراد أن يفعل ما فعل عبد الله بن الزبير. يبقى عبد الله بن الزبير في سياق الحديث يبقى أكيد فعل شيء من اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو إيه؟ كلام عن إيش؟ عن الكعبة. يبقى إيش فعل في الكعبة عبد الله بن الزبير؟ قد هدمه، لأن عبد الله بن الزبير وجد خدمها. نعم، عبد الله بن الزبير وجد إيش؟ وجد أن السلم الذي أوقفه على أن يبنيها على القوائم الصحيحة هو الخوف إيش؟ الفتنة على الناس الذين قد دخلوا في الإسلام حديثا. قال قد أمنا الفتن وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواج، فهدمها وبناها على قوائم إبراهيم. ليتهم تركوها، فلما جاء الوليد بن عبد الملك هدمه بعدما قتلوا عبد الله بن الزبير وهو شهيد، نسأل الله الرعاية أن يجعله من السنة الدرس الأعلى. بعدما قتلوا هدم الكعبة مرة ثانية ثم بناها على ما كانت عليه. فأراد الرشيد بعدما علم هذا الحديث الصحيح، فأراد أن يفعل ما فعله من؟ عبد الله بن الزبير. فقال له مالك تفقها: لا لا يا أمير المؤمنين. واستدل على ذلك بسد الزراع. لكن كيف؟ إيش بقى؟ وين سد الزراع هنا؟ وين الذريعة اللي تزرع بها الناس؟ أما أمنا الفتنة؟ أين الفتنة التي خشي منها من سلم؟ أمنها ولا ما أمنها؟ طب وين سد الذريعة عند مالك هنا الآن؟ لا أستنى. ولذلك هو قالها مالك، قال: لا يا أمير المؤمنين، لا يتخذ الناس الكعبة إيش؟ لعبة. كلما جاء مالك قال ليست على القائم اهدمها. فإذا أين تعظيم الكعبة في قلوب الناس؟ هنا الذريعة، هنا الخوف من إيش؟ الخوف من عدم تعظيم الكعبة في قلوب الناس، وهذه الكعبة معظمة مشرفة. فلذلك قال مالك: لا لا يا أمير المؤمنين، لا يتخذ الملوك كعبة الله جل في علاه لعبة بين أيديهم. فإذا الأصل الأصيل سد للذريعة وحسم للمادة ما هدم من السلم الكعبة. هناك أدلة كثيرة جدا تبين لنا أن السلم كان يراعي مسألة الذرائع هذه حتى لا يتضرر أحد إلى شرك مثلا أو غيره. قال من السلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. قال: لا تطروني. لما؟ لما؟ خوفا من أن يعظم السلام فيرفع إلى مقام ليس مقامه، يرفع إلى مقام الربوبية والإلهية. وقد حدث كما قلنا في كثير من الذين يرفعون السلام عن مكانته ويرون أنه يشفي المرضى وأنه ممكن يستجيب للمستغيث ويجير المستجير، نعوذ بالله من الخذلان. هو رسول وهو عبد، هذا مقامه، هذا مكانه، لا يمكن أن نرفعه. ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، قولوا إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء على القوم ودخل عليهم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت وأنت، ومدحوا السلام وأطروا في المدح وبلغوا في المدح. قال السلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يجرنكم الشيطان إلى الغلو في الكلام علي فتنزلوني منزلة ليست هي منزلتي. فهذا أيضا في دلالة واضحة جدا على حسم مادة الشرك حفاظا على توحيد الله جل في علاه، حفاظا على جناب الله، جناب توحيد الله جل في علاه. أيضا عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ودفن، ماذا حدث؟ هي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لذلك قال، وأيضا عندما مات عندما قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قالت عائشة، هو ده الشاهد اللي أنا أريده الآن، إيش قالت عائشة؟ ولولا ذلك أبرز قبر. ولولا ذلك يعني خش حسما للمادة سدا للذريعة، لذريعة الشرك. فعلى ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. وهذه وين الدلالة من هذا الحديث؟ على أن هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على سد الذرائع. قال لا تجعلوا قبري عيدا. قلنا الصبر صب ده لسه أنا شايفها بيضاء نقية، ما أعلم بالله يحصل دلوقتي، فأقول لها أكثر إن شاء الله. ها إخوة الأفاضل، قلنا بأن السلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، وهذا حديث دلالة واضحة جدا على إيش؟ على سد الذريعة، وأن هذا معتبر في الشرع. كيف؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ زيارة السلام مستحبة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حب وأن تسلم عليه صح ولا لا؟ طيب هو يقول لا لا تجعلوا قبر عيد، يعني أنت ذهبت إلى المدينة وأنت تذهب إلى القبر وترجع من القبر وتذهب إلى القبر وترجع إلى القبر، هذا ليس من السنة. لما ممنوع منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا، نه لا تجعلوا قبر عيدا، هذا حسما للمبدأ وسد للدين. ليش؟ حتى لا تشد الرحال إليه، هو منع أصلا تشد الرحال. نعم، هو الصحيح الراجح أنك أصلا معاودة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي هيحدث؟ هتعظم في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المغالاة في السلام، ثم ترفعه فوق مقامه. وهذا أيضا كما قلنا لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المادة ويسد الذريعة، أنت جئت إلى المدينة اذهب فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على أبي بكر، سلم على عمر، واسكت ولا تذهب ولا تجيء حتى لا تغالي في النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ذاهب وجاي وتتذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هنا ينام هنا يجلس هنا، وبعد ذلك ترفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبته بأبي هو وأمي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على سد الذريعة. من ذلك أيضا لما دخل السلام على خطيبه ويقول ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له السلام بئس خطيب الأمة أنت، وهذا كلام شديد من السلام. لكن نصرة الدين، نصرة الدين لابد. ولذلك نقول يعني لما ترى بعض الدعاة أو بعض الدعاة يخطئ خطأ فاحشا في مسألة عقدية مهمة أصيلة، يخرج العالم فيشتد فيقول نشوفه ونفر الناس منه ولم يحترم مكان الداعي، وهذا الداعي له مكانة بين الناس وبين العالم. نعم حق، لابد أن يحترم هذه المكانة ويبينها، لكن عندما المسألة يكون فيها فصل لمسألة عقدية أصيلة لمسألة دينية يقام عليها أحكام كثيرة، وجب أن يبين بل ويشتد ويغلظ. فقد غلظ عبد الله بن الزبير على ابن عباس، ومن عبد الله بن الزبير بجانب ابن عباس، وإن كان فاضلا وإن كان من أفضل الصحابة ومن العبادلة الأربعة، لكن ابن عباس فاضل وهو أفضل منه، ابن عباس بالاتفاق أفضل وأخير منه. لكن ابن عباس لما قرأ حل نكاح المتعة، وطبعا هو ما قال مطلقة، هو جعلها كإيش؟ كالميتة من باب الضرورة، لكن قام خطيبا عبد الله بن الزبير قال ما لي أرى أناسا قد أحلوا ما حرم الله في علاه، ويعرض بذلك على نكاح المتعة. فقال له أرى أناسا قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. فقام له ابن عباس، وهذا كان تغليد لمن؟ تغليد لابن عباس. وابن عباس يقول له ما لي أراك كالأعرابي الجلد الغليظ. فقال افعلها وسترى، والله لأرجمنك لو فعلته. وهو يكلم من؟ يكلم ابن عباس، لكن هي حفاظا على الدين. مسلم الذي قبل يد البخاري قال وأراد أن يقبل رجل البخاري، ليس جاحدا ولا نمرودا على البخاري، سيد البخاري رحم الله دارقطني عندما قال لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. أغلظ البخاري في صحيحه بشدة على البخاري، حتى قال الذهبي يا للجفاء مع البخاري، لم يخرج مسلم حديثا واحدا للبخاري في إيش؟ في صحيحه. فهذا أيضا اعتبره من الجفاء مع شيخي. لكن إيش اللي حدث؟ قال هي السنن، هو يحافظ على سنن السلف. قال لو أخذنا بقول البخاري في مسألة اللقية دون المعاصرة ضيعنا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة أحوج ما تكون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا يعتبر تجديد، والتجديد في مقامه لا يذم، يمدح نصرة للدين. والله أعلم بالنوايا، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له أمام الناس بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا؟ هذا الداعي، الداعي حسم المادة وسد الذريعة لجانب التوحيد، جناب التوحيد. قال بئس خطيب الأمة أنت، وهو أرحم الأمة بالأمة وأرفق الأمة بالأمة وأشد الناس تعليما للأمة بأبي هو وأمي، أعظم الناس تعليما للناس. ومع ذلك اشتد على الرجل حسما لمادة الشرك حتى يحافظ على جناب التوحيد. قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا؟ وأيضا ما شاء الله وشئت، نفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابة اتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتعلمون للتطبيق، وهذه دلالة واضحة أيضا أنهم كانوا يأخذون في الاعتبار مسألة الزرائع وحسم المواد وسد الزرائع والنظر إلى المصالح والمفاسد، إن كنا بأوسع من هذه القاعدة. عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي نضرب عليهم الأمثلة حتى ندخل على الباب المهم مع البيضاء النقية. أقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما الذي ألجأه إلى أن يجمع القرآن من الصدور في السطور؟ ما الذي ألجأه إلى ذلك؟ ما قال حذيفة صح، استحر القتل في إيش؟ في القراء يوم اليمامة، يوم اليمامة استحر القتل فيه صح ولا لا؟ ها عمر، هو أبو بكر، أبو بكر كان هو أمير المؤمنين، كان هو الخليفة، فالمسألة رجع على نعم هو عرض على أبي بكر. احنا نتكلم على الرأس الذي إيش وافق، لو ما وافق أبو بكر ما حدث ذلك. لكن إيش اللي ألجأه لما علم أنه استحر القتل في القراء وخشي على الذين حفظوا القرآن في صدورهم أن يندثروا، فأمر ووافق على ما عرض عليه عمر بجمع القرآن في السطور في المصاحف، فجمع القرآن وجاء عثمان، وكل ذلك من باب الزراعة. وين الزريعة هنا؟ نعم الزريعة المفسدة العظيمة التي ستأتي لابد أن نحسم مادتها ونغلق الباب عليها، هي إذا مات الحفاظ انتهى الأمر. من أين نعرف القرآن إن كان مات الحفاظ الذين حفظوا القرآن في صدورهم؟ فجمعوه في السطور، وجاء عثمان بن عفان يكمل لنا هذه المسألة ويبين أنها أيضا معتبرة عنده. جمع القرآن كما هو في السطور، لكن جمع الأحرف على إيش؟ الحرف واحد، وأخر جعلها على كل حرف. لكن لما رأى حذيفة أيضا الناس يختلفون، وهذا يقرأها بالحرف الأول والثاني يقرأها بالحرف السابع، فيضلل هذا ذاك ويبدع هذا ذاك، فقال يعني لابد من إنقاذ الأمة في هذا، حسما للخلاف، لأن مادة الخلاف مادة تفسد الود وتغير القلوب، فحسم المادة وسد الباب وجمع القرآن كله على الرسم العثماني في إيش؟ على حرف واحد، وكل الاختلافات كان يردها على لغة قريش. هذا حسم المادة وسد الذريعة، أخذ في الاعتبار في هذا الباب. أيضا عمر بن الخطاب قبله، عمر بن الخطاب قبل ذلك أظهر لنا الاعتبار بسد الذرائع في أروع مثل قد ضربه لنا. إيش هو؟ لا لا لا لا لا، قطع الشجرة أحسن لفضة فوق إيش يا ابني؟ يا ابني أتقل نعم حقا، قطع الشجرة، بيع الشجرة التي كان عندها بيعة الرضوان، كان الناس يتقصدون الصلاة عندها، فحسما للمادة وسدا للذريعة للوجنة وتعظمها بعد ذلك كتعليق الأنواط وتبرك بهذه الشجرة ثم تعظمها فوق ما تنزل منزلتها، فقطع الشجرة ومنع الناس أن يذهبوا ويتقصدوا الصلاة عندها حسما للمادة وسدا للذريعة. علي بن أبي طالب عندما قال لأبي الهياج الأسدي ماذا قال له؟ قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ قال ألا تدع صورة إلا فمصطه. طب يا صورة إيش فيها؟ قلنا هذه أيضا حسما للمادة وسدا للذريعة، لأن الصورة أولا ستعلق، فإذا علقت عظمت، عظمت من دون الله ثم عبدت من دون الله، أيضا إذا وجدتها وغير معلقة فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه، يعتبر نفسه أنه خلق كما خلق الله جل في علاه، فحسم المادة وسد الذريعة، ما ترى صورة إلا تمصته. قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا هذه ليست صورة، هذه متحرك، هذه الماء. ائتني بمراية، عندك مراية؟ عندك مراية؟ طيب أنا الآن صورتي لو في المراية تصح ولا ما تصح؟ تصح؟ لا هي صورة، يبقى لابد كل رجل عنده مراية في بيته يكسرها. فعلوا ذلك يا تلفيين، هم التلفيين هؤلاء، الساعة حرام والمراية حرام. لا مش حرام، هذه الصورة إذا تحركت بتحركك فليست الصورة المحرمة، لأنها إيش؟ ليست الصورة التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلم كان يرى وجهه في الماء والصحابة كانوا يرون وجههم في الماء، فإذا تحركت تحركت الصورة معه. نفس الأمر في المرآة، نفس المسألة، فهي تخالف مسألة الصور. فالغرض المقصود بأن الصورة فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه، أمره بالطمس وقبرا مشرفا إلا سويته. أيضا لأن تفصيص القبور تؤدي إلى تعظيم القبور، فإذا عظمت القبر عظمت من في القبر، بعدما أن تعظم من في القبر ترفعه إلى درجة فوق درجاته، بل إلى أن يعبد من دون الله، يدعى من دون الله. وقد قيل أمامنا كثيرا مدد يا فلان، ويستغاث بهذا المقبور. لما؟ لأن الذريعة لم تحسم، لم تسد، الباب لم يسد، فلا بد من حسم المادة وسد الذريعة. وفعل علي بن أبي طالب دلالة واضحة جدا على أن الصحابة كانوا يعتبرون بسد الذرائع ويجعلونها أصلا في تصرفاتهم ويطبقونها على النوازل. هذه هي الأدلة على حجية سد الذرائع. يبقى لنا الكلام على الأئمة الأربعة، من أخذ بها ومن لم يأخذ بها، ثم كيف طبق شيخ الإسلام تيمية أو تأثير هذه القاعدة العظيمة سد الذرائع على شيخ الإسلام تيمية في المسائل الفقهية، ثم الأثر في اختلاف أو اختلاف الفقهاء في الأخذ بهذا الأصل على المسائل الفقهية النوازل.